إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اعبدوا رب يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة في الله، معاذ ابن عمرو ابن الجموح ومعوذ ابن عفراء، ماذا نعرف عنهما؟ معاذ ابن عمرو ابن الجموح ومعوذ ابن عفراء، ما مدى شهرتهما بين أوساط المسلمين؟ ما مدى معرفتنا بهم وكلامنا عنهم؟ أيها الأحبة في الله، ماذا نعرف عنهما؟ وهل مشكلتهما الكبرى أنهما ليسا لاعبي كرة ولا ممثلين ولا من أصحاب الترند حتى يحفظ الناس أسماءهم؟ هل مشكلتهما الكبرى أنهما محض صحابيين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أيها الأحبة في الله، إنني وأنا أرصد توجها عاما إلى فصل ساق الأمة عن جذرها وقطع الصلة بين أصحاب النبي، بين أصل مادة الإسلام وبين هذا الجيل وبين هذه الأمة. وأنا أرصد ذلك القطع المتعمد وذلك التوجه العام، وأنا أرصد ذلك، أرصد أيضا تكاسلا وإهمالا واستهتارا واستسلاما ممن يجب عليهم أن يتصدوا لهذا الأمر. نعم، إن كان أعداؤك قد رصدوا قوة لفصل الأمة عن أصولها، فماذا صنعت أنت لوصل الأمة بأصلها؟ أنت ماذا صنعت؟ ماذا صنعت في نفسك؟ ماذا صنعت في بيتك؟ ماذا صنعت في أهلك؟ ماذا صنعت في من ستسأل عنهم يوم القيامة؟ أنا لا أطلب منك قوة خارقة تصلح بها الدنيا، ولكن أطلب منك جهدا تصلح به نفسك ومن تسأل عنه أمام الله يوم القيامة. نعم أيها الأحبة في الله، إنني لازلت أسأل معاذ بن عمرو بن الجموح ومعوذ بن عفراء مثلا هل من أولويات أفكار شبابنا أم من هامشياتها؟ هل اهتمامنا بمن غيروا العالم كاهتمامنا بمباريات كأس العالم؟ سؤال، مجرد سؤال. أيها الأحبة في الله، إن الغزو الفكري، وإن كان أصل المشكلة هو الغزو الفكري، فإن الغزو الفكري ليس أساس المشكلة، إنما الاستسلام له هو محض المشكلة. ليست القضية في الغزو الفكري، إنما في الهزيمة النفسية التي يعيشها كثير من المسلمين اليوم. نعم، في الاستسلام، في التبعية لأعداء هذا الدين، في الانبطاح لهم. وكما قيل، لا يمكن أن يتسلق أحد ظهرك إلا إذا انبطحت لهم بطاحة تسمح له بذلك. اسمع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى إذا سلكوا جحر ضب سلكتموه، قلنا: يا رسول الله، أهم اليهود والنصارى؟ قال: فمن القوم؟ أي تأكيدا لكلامه، نعم هم هؤلاء. أيها الأحبة في الله، لتتبعن سنن من كان قبلكم، طرق من كان قبلكم، شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى إذا دخلوا، حتى إذا سلكوا جحر ضب سلكتموه. لتتبعن، أي أن اتباعك إرادة منك واستسلام. لتتبعن، فعلك أنت، ليس مكرهم، فعلك أنت. سنن من كان قبلكم شبرا بشبر. يا بتأمل الحديث ده، تخيل مدى الحرص على اتباع أعداء الدين ممن يجب عليهم مخالفتهم. لتتبعن سنن من كان قبلكم، قال لهم إيه؟ شبرا بشبر. لو كان هذا الحرص على اتباع النبي شبرا بشبر، مش كان ذلك هو الأولى؟ بل ذلك هو الواجب، مش الأولى. شوف انتكاسك الفعل. لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حذو القزة بالقزة، يعني منتهى الاتباع. حتى إذا سلكوا جحر ضب سلكتموه. إيش معنى جحر ضب؟ الضب حيوان صغير يعيش في الصحراء، جحره ضيق نتن، يعني هو جحر الضب طبيعته كده ضيق، ضيق جدا على قد ونتن. سلكتموه معناه إيه؟ أنك مسلوب العقل بإرادتك، اخترت أن تكون تابعا لمن أشبه فعله وجحره بالضب، حتى إذا سلكوا جحر ضب سلكتموه. تلك هي المشكلة، ليست القضية في الغزو الفكري، إنما في الهزيمة النفسية، في الاستسلام والتبعية. نعم، قال ربك: ولقد مكروا مكرهم، وعند الله مكرهم، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال مهما مكروا. إن هنا بيسموها إن النافية، كررت في القرآن في أكثر من موضع. فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. إن هنا إن كنت في شك، مش معناها، مش إن التأكيدية، إن النافية، أي ما كنت من شك. قل: إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. هنا إن معناها إيه؟ ما ليس للرحمن ولد. إن هنا بيسموها إن النافية، مثلها هنا. وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، أي ما كان مكرهم لتزول منه الجبال، مهما مكروا مكرهم ضعيف أمام قدرة الله، بل أمام قدرة بعض مخلوقات الله سبحانه وتعالى. فهذا المكر الضعيف ليس أساس مشكلتنا، إنما أساس مشكلتنا استسلامنا، انبطاحنا، طاعتنا لمن لا يجب أن يطاع، ومعصيتنا لمن يجب أن يطاع. ومع ذلك أبشروا، البشرى من الله. هل سنظل منبطحين هكذا؟ لا أبدا. قال ربك إنا لننصر رسلنا والذين أهملوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. إنا لننصر رسلنا، إنا لننصر رسلنا، هذا وعد حق من الله سبحانه وتعالى، أن الرسل منصورون، ليس في الآخرة فقط، في الحياة الدنيا. ومن؟ والذين آمنوا. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا. المؤمنون منصورون بشرط أن يحققوا شرط النصر من الله سبحانه وتعالى، أن يحققوا الإيمان كما أراده الله لا كما أردناه نحن. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. نعم أيها الأحبة في الله، نعم إننا نريد أن نقول كلمة لإخواننا، كلمة صادقة، أبشروا إننا منصورون، ديننا منتصر، وإسلامنا منتصر، ونصرنا عقيدة نؤمن بها لأن الله أبلغنا بها. إن الناس في موجات البرد يحتاجون إلى مضادات حيوية ترفع لهم مناعتهم، وأمتنا اليوم في أشد الاحتياج إلى مضادات الإحباط، أن توقن أن الأمر كله بيد الله. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا حاملون، وانتظروا إنا منتظرون. ولله غيب السماوات والأرض، مش الشهادة بس اللي انت شايفه ده، ايه الواقع اللي انت شايفه، لكن وراء ما ترى في أشياء وتدابير أنت لا تراها. ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه. وإليه يرجع الأمر كله يعني ايه؟ يعني إليه يرجع الأمر كله، هي معناها كده زي ما هي، كل رزقك، ابتلاءاتك، حياتك، من ظلمك، دعوة المظلوم، مالك، عمرك، أولادك، حياتك، كل شيء بيد الله، إليه يرجع الأمر كله، ليس لك من الأمر شيء. قيلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: تخيل أنك تعبد ربا إليه يرجع الأمر كله، كيف لا تطمئن؟ كيف لا تهدأ؟ كيف تخاف؟ كيف؟ هذا هو السؤال أيها الأحبة في الله. إننا نريد أن نقول هذه الكلمات ونحن نؤصل هذه الأصول. عندما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري من حديث أبي هريرة: لا تقوم الساعة حتى تقاتلون اليهود، فيختبئ اليهودي خلف الحجر والشجر، فيقول الحجر والشجر: يا مسلم، يا عبد الله، هذا يهودي خلفي فاقتله. هل تؤمن بهذا الحديث؟ تعتقد به؟ أم أن هذا الواقع الزائف من حولك جعل رؤيتك ليقين قاله رسول الله قد اهتزت؟ نعم، نحن موقنون بأن كلام النبي سيتحقق، ولكن متى؟ عندما يوصل الحبل الذي انقطع بيننا وبين معاذ بن عمرو بن الجموح وبين معوذ بن عفراء. هذا الحبل الذي قطع، قطعه عامدا متعمدا، من قطع يجب أن يصله عامدا متعمدا من وصله. إنني أريد أن أقول أيها الأحبة في الله، إنني أرى إفسادا متعمدا، أرى إفسادا متعمدا لابد أن يقابله من الجهة الأخرى إصلاحا متعمدا حتى تقوم هذه الأمة. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. أيها الأحبة في الله، نعم إننا محتاجون أن نصل ساق الأمة بجذرها، وأمة عندما يصير هدف من لاعب في الشباك أسمى أهدافها فهي أمة غابت عن حقيقتها. نعم إنها أمة تلعب. ما كانت تلك أهداف خالد بن الوليد ولا أبو عبيدة ولا سعد ولا غيرهم؟ أنا خايف الجماعة اللي تندين دول يناموا مننا ولا إيه ولا. أيها الأحبة في الله، أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المفاخر. عودة إلى ما ابتدأناه، معاذ بن عمرو بن الجموح ومعوذ بن عفراء. من هما؟ موقف، تعالوا نسمعه، تعالوا نفهمه، نعيشه. المكان والزمان: غزوة بدر، السنة الثانية للهجرة. الأثر: الحديث رواه البخاري من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال، انتبه بقى لما سيأتي: بينما أنا واقف في الصف يوم بدر إذ وجدت عن يميني وعن شمالي غلامين من الأنصار حديثي الأسنان. حديثي الأسنان بس صغيرين، وقال غلامين. وددت لو أني بين أضلع منهما، لو كنت بين فارسين قويين شديدين. دي معركة، ويهمني وأنا آمن في قتالي أن يكون عن من يميني فارس وعن من شمالي فارس. وددت لو أني بين أضلع منهما، أضلع يعني إيه؟ أكبر ضلعا، جسمه أكبر. فغمزني الذي عن يميني وقال: يا عما، أين أبو جهل؟ فقلت: وما شأنك به؟ قال: لقد سمعت أنه سب رسول الله، والله لا يلقى سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. سواد اللي هو الجسم. ثم غمزني الذي عن شمالي فقال مثل ما قال الأول، نفس الكلام. ثم رأيت أبا جهل فقلت للذي عن يميني: هذا صاحبك الذي تبحث عنه، أهو. قال فقفز مني، ده في صحيح البخاري ده، ثم احتفز له ثم ضرباه فقتلاه. دي رواية عبد الرحمن بن عوف دعوه. ثم ضرباه فقتلاه، ثم جاء إلى رسول الله كلهم يدعي قتله، الغلامين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهما: أدمه على سيفكما؟ قال: نعم. قال: أراني سيفكما. فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كلاكما قتل. خلاص، تطيبا لنفوسهم. الشاهد، تعالوا بقى، هذه القصة باختصار، بقيتها ستأتي. لكن فغمزني الذي عن يميني غلام، قول 14 سنة، 15، 13، شيء من هذا القبيل لا يزيد. فغمزني الذي عن يميني لعبد الرحمن بن عوف بيقول، وقال: يا عماه، أين أبو جهل؟ ما شأنك به؟ لقد سمعت أنه سب رسول الله لا يلقى سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. إن الغلام صاحب قضية، قضيته أنه منتمي لله ورسوله، انتماء يمكن أن يصل به إلى أن يقتل في سبيل الله. إنه صاحب قضية. أيها الأخ المسلم الكريم، إنني أقف أمام هذه القضية، انتماءه لله ورسوله، تلك التربية التي أفرضت ذلك الغلام، تلك الإرادة التي أفرضته، نفس التربية التي أفرضت لنا من كل همه متى المباراة، كيف تسريحة شعري، ماذا سألبس، ولد يقف يلبس نص ساعة، شفتها دي أنت؟ يلبس يعدل شعره، يقلع للبسه، يلبس تاني، يقلع للبسه، يلبس تاني، ها؟ قضية، ولد كل قضيته تليفونه، يغير الجراب، يغير اللي مش عارف ايه، يعمل ايه، قضية. هو من جعل قضيته في السفح، ومن جعل قضية الصحابة في السحاب. إرادة التربية، من رأس العين يأتي القدر، زي ما الليث بن سعد بيقول: ولو صفت العين صفت السواقي. أيها الأحبة في الله، إننا عندما ننظر إلى بعض شبابنا اليوم، نراهم ونسأل: أين قضيتهم الكبرى؟ وأين هدفه الأسمى الذي يعيشون له ويموتون له؟ نعم، أين قضيتهم الكبرى وهدفهم الأسمى؟ أم هم بلا قضية؟ أم هم بلا هدف؟ وهل هذا أمر مقصود متعمد أريد لهم ذلك فصاروا كذلك؟ إنني أقول، وأنا أرى وجوها كثيرة من شباب منير أظن فيه الخير أراه أمامي، يا شباب، ليست كل قضايانا ماذا سنلبس، وماذا سنأكل، وماذا سنشرب، وموبايلي وشكلي وصحابي والجيم، هذه ليست كل قضايانا، إنما قضيتك الكبرى أن تفهم أنك منتمي لأمة ربها الله وقائدها محمد رسول الله، وأن الله اختارك أنت تحديدا حتى تكون جزءا من جيش محمد صلى الله عليه وسلم، فماذا أضفت لهذه الأمة؟ هو ده السؤال المهم، كل شاب يسأل نفسه: ماذا أضف؟ ماذا أضف؟ ماذا أضف؟ ماذا فعلت لهذه الأمة؟ أين الأثر؟ وكن رجلا كما قال شوقي، وكن رجلا إذا ما مضى يقولون مرة، وهذا الأثر نعم أيها الشباب، إن قضيتكم الكبرى أن تفهم أنك منتمي لأمة ربها الله وقائدها رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد، وأن الله، افهم الكلمة دي، أن الله إيه يا حصري، ابتعثك اختارك اصطفاك حتى تكون جنديا في جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنت بالذات، أنت تحديدا. فماذا فعلت؟ هل هربت من المعركة أم ما زلت تمسك سيفك تدافع وتنافح؟ قال ربعي بن عامر لما دخل على رستم قائد الفرس، دخل على بساطه حتى وصل إلى أريكته وهو يضع سهمه فيها، فقال له رستم باستكبار: ما الذي أخرجكم من جزيرتكم ليأخذ كل واحد منكم دينارين وتعودوا إلى بلادكم؟ فنظر إليه ربعي نظرة الرجل الذي يحتقر كلام من لا يفهم، إن الله ابتعثنا، ثم قال: إن الله ابتعثنا، شوف ربعي فاهم قضيته، ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. نعم أيها الأخ المسلم الكريم، ما هو دورك؟ ما هو دورك؟ هذا سؤال. إنني أريد أن أقول إن شبابنا ليسوا جناه، بل مجني عليهم بيد من تخلوا عن تربيتهم استهتارا وإهمالا، وبيد من تعمدوا إفسادهم تعمدا مقصودا. إنني أسأل إن كان شبابنا، بعض شبابنا، كثير من شبابنا يشربون المخدرات، فمن الذي جلبها لهم؟ ومن أوصلها لأيديهم؟ من الذي ملأ الشاشات بالعرس والفساد والإفساد؟ من الذي حاصرهم بقدوات زائفة من لاعب كرة أو ممثل أو راقص أو راقصة؟ من الذي ألهاهم في طلب المال؟ من الذي قتل الطموح في أيديه في نفوسهم؟ من الذي ألهاهم وسفههم؟ من الذي أبعدهم عن دين الله؟ ذلك هو الجاني، أما هم فمجني عليهم. يا شباب، فرق كبير بين الرجولة والذكورة، إن الرجولة معنى، أما الذكورة مادة. إن في الأمة ذكورا كثيرا، لكننا نبحث عن رجل، ولا يزال البحث جاريا عن رجل. أيها الأحبة في الله، عليكم بكتاب الله، بسنة رسول الله، بسيرة رسول الله، اقرأوا حتى تعلموا من أنتم. خذوا الكتاب بقوة كما قال ربنا، وكما قال الشاعر: اعلم وخذ وتعلم، تنال فخار النبوة، قد قال ربي ليحيى، خذ الكتاب بقوة. نعم، عودة إلى معاذ بن عمرو بن الجموح ومعوذ بن عفراء. يا عماه، أين أبو جهل؟ ما شأنك به؟ لا يلقى سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا، إني سمعت أنه سب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيما راه ابن أسحاق بسند حسن في السيرة أن في هذه القصة أن معاذ بن عمرو بن الجموح قال: فلما أشار عمي عبد الرحمن، هو عبد الرحمن بن عوف، إليه قال: هو ده أبو جهل؟ قال: فانتبهت له والتفت وتربص، فإذا من حوله الناس كالحرجة، حرجة يعني الأشجار الكثيفة حوالي أبو جهل. طبعا تعرف أبو جهل فارس مغوار لا يخاف ولا يخشى الموت، عشان كده حواليه 1000 حارس في المعركة. انت داخل تقاتل جايب حرس ليه؟ الجبن شعور بشري يأبى الله إلا أن يهين من عصاه، يأبى الله أن يؤمن من عصاه. اسمع مني الكلمة دي: لا تجد عاصيا آمنا أبدا أبدا أبدا، مستحيل، دي سنة كونية، وإن ادعى غير ذلك. الله، أبو جهل رايح يحارب وعنده، مش هو صاحب قضية وصاحب مبدأ، جايب حرس ليه يحرسوه؟ ده ما كانش طلع أحسن وساب الحرس دول يحاربوا، ده كان أفيد لجيش الكفار، بدل ما يرهقوا أنفسهم بحراساته كان يغسلوا سيوفهم. الشاهد: فرأيت من حوله الناس كالحرجة وهم يقولون: أبو الحكم لا يخلص إليه. خذوا بالكم، طبعا هم ما بيقولوش أبو جهل بقى، أبو الحكم لا يخلص إليه. انتبهوا للرجل جيدا. قال: فتأنيت حتى حانت منهم لحظة غفلة، لحظة. شوف ازاي معاذ بن عمرو بن الجموح ده، انا بكلمك عن شاب صغير 12 سنة 13 سنة. فقفزت فضربته بسيفي على ساقه ضربة أطارت نصف الساق فسقط على الأرض، فتبعني ولده عكرمة، وكان يومئذ مشركا. عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه أسلم بعد ذلك. فتربص بي ثم ضربني بسيفه على عاتقي ضربة قطعت يدي، فما كان بينها وبين جسمي إلا جلدة. يعني إيده اتقطعت من الضربة معاذ بن عمرو بن الجموح، وفاضل جلدة هي اللي ماسكة بين كتفه وبين يده، ممسوكة بجلدة كده. وخلص إليه معوض بن عفراء فوجده يجود بنفسه، ده أبو جهل، فقتله ثم قتل. خلاص معوض بن عفراء قتل وقتل. معاذ بن عمرو بن الجموح قال: فقاتلت عامة يومي وأجهضني القتال عن يدي. مش منتبه لإيدي اللي أنا ساحبها ورايا مقطوعة دي مرضية بجلدة ومشغول بالقتال. فلما أعاقتني عن القتال وضعتها تحت قدمي، ما هي مقطوعة بقى فوقع، وضعتها تحت قدمي، ثم تمطيت فقطعتها وقاتلت عامة يومي. بيقص ظفره، يعني كأنه يقص أظافره، أظافره. علقوا على هذا الكلام، قالوا: والله هذه لهي الرجولة والشجاعة، فإن الرجل يصيبه سهم فيصدع، وتصيبه شوكة فيهوي. هذا غلام، ارجعوا للكتب واقرأوا ما أقول، فربما أكون قد ادعيت ما ليس فيها. أنا أدعوكم للبحث والقراءة خلفي وخلف غيري. أيها الأحبة في الله، إننا ونحن ننظر إلى هؤلاء الصحابة، ننظر إلى حقيقتهم، نقول إنها قصة لشبابنا، إنها قصة لشبابنا، إنها بطولة واقع لا بطولة زائفة من لاعب أو راقص أو لاهٍ. إن ربك عندما قال إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، تلك كلمة حق، بقي أن نحيل الكلمة إلى واقع بإذن الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى أصحابه الغر الميامين ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة. أحبتي في الله، يروى أن هناك فيلسوف إغريقي قديم اسمه ديوجين. ديوجين هذا كان يمسك مصباحا ويمشي في السوق الممتلئ بالناس في ضوء النهار في عز النهار، يمسك مصباح منير مظلم. طب مصباح ليه؟ فقيل له لما تسير بمصباح في السوق في وضح النهار؟ قال أبحث عن إنسان. كلمة بليغة، والحكمة ضالتنا، ولكن أيها الأحبة في الله إننا نقول فرق كبير بين الذكورة والرجولة. كما أفصلنا فالذكورة مادة، الذكورة اكتمال جسد، أما الرجولة فاكتمال نفس. الرجولة سمو، الرجولة معنى، أما الذكورة مادة. أحبتي في الله، إننا قد نقول إن في أمتنا ملايين الذكور، ولكننا ما زلنا نبحث فيها عن الرجل الذي يسمى عند الله الرجل. الرجل بمعنى الكلمة في القرآن. إننا نحتاج هذا المبحث، معنى الرجولة في القرآن. قال ربك وجاء من أقصى المدينة رجل، رجل سماه رجل. تخيل هذا الإنسان إن ربنا قال عليه أهو ده راجل. وجاء من أقصى المدينة رجل. إيه وصفاته؟ إيه وصفاته؟ نمرة واحد، يسعى، يسعى، يتحرك، مش قاعد مكانه، يسعى، يسعى، صاحب قضية، صاحب هدف، صاحب مبدأ، يسعى، مش نايم، مش خامل، يسعى. وجاء من أقصى المدينة رجل. مواصفات الرجل في القرآن، يسعى. يسعى بإيه؟ قال يا قوم اتبعوا المرسلين. هذا سعيه، يبلغ عن الله، يبلغ عن رسوله، يهدي الناس. هذه هي قضية الرجولة المطلوبة منا، التي استلهمناها من معاذ بن عمرو بن الجموح ومعوذ بن عفراء طفلين من أطفال الصحابة بلغوا مبلغ الرجولة قبل أن يبلغ مبلغ الذكورة. وكثير من المسلمين اليوم تمادى في الذكورة ولما بعد يبلغ مبلغ الرجولة، ولا يزال البحث جاريا عن رجل. اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم استر عيوبنا، اللهم تولى أمرنا، أحسن خلاصنا، اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، باعد اللهم ما بيننا وبين معاصينا كما باعدت ما بين المشرق والمغرب، آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت روحا وراحة، اجعل آخر كلامنا في الدنيا لا إله إلا الله، اللهم أحينا عليها، اللهم أمتنا عليها، اللهم ابعثنا عليها، آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نلتقيكم في نفس هذا المكان في الجمعة القادمة بإذن الله إن قدر لنا البقاء. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.